بصرى يقول أنا أعمل في محل بيع لملابس النساء فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا ولا بد أنه وصلكم طريقة النساء في الأسواق. أنت أعلم بنفسك إذا كان عملك هذا فيجرك إلى شر وفتنة بالنساء تترك العمل وترس على الآخر. أما إذا كان لا يضرك بل تستعمل طريقا لا يضرك معه هذا العمل ويمكن البيع والشراء من دون فتنة فلا حرج عليك في ذلك. أنت أعلم بنفسك وأنت أدرى بالواقع. فلما أنصحك به أن يكون عملك غير هذا العمل لأن مواثرة النساء في الغالب تجر إلى فتنة ولا سيما قد يخلو بالواحدة منهن لتحتيش الملابس والنظر في الملابس تخلو فتنة أكبر وأعظم. فالالتماس عمل آخر ليس في فتنة خير لك وأولى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.